فيبقى الانقطاع واضح في السند عند أهل الحديث. لذلك قال أهل الحديث في هذا الحديث فيه علتان: الانقطاع والاختلاف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة. اختلاف كبير بين أهل العلم، هل هو من قول أبي ثعلبة أو هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أيضا سبب ثاني أو علة ثانية. لذلك هذا الحديث لا يوجد في الكتب الستة ولا في المسند ولا في الموطأ، هو عند الدارقطني رحمه الله فقط، ولا يضر وجود الحديث عند الدارقطني. لكن هذا الحديث فيه علتان، فيه انقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة، وهو حديث منقطع عند أهل العلم، والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف، وقد ضعفه الألباني رحمه الله، قال عنه منقطع كما في تخريج المشكاه، هداية الرواة في تخريج المشكاه رقم 195، قال هو ضعيف. كذلك أيضا الإمام ابن رجب رحمه الله شارح كتاب الأربعين النووية قال في سنده انقطاع يشير إلى ضعفه رحمه الله. لكن هذا الحديث روي معناه مرفوعا من وجوه أخرى، الحديث ضعيف لكن ألفاظ الحديث، المعاني التي في الحديث شهدت لها أدلة أخرى عند البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صحيح. وافق الذهبي الحاكم في قوله صحيح الإسناد. فمعنى الحديث شهدت له أدلة أخرى، أما الحديث نفسه فحديث ضعيف من ضمن الأحاديث، بعض الأحاديث التي في الأربعين النووية. هذا أول حديث يمر علينا، حديث ضعيف فيه انقطاع، لكن ألفاظ الحديث معاني الحديث شهدت لها الأدلة الأخرى، قوله إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، الفرائض التي فرضها الله عز وجل وذكرها في كتابه وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم معلومة، فهذا نهي عن تضييع الفرائض، والنهي عن تضييع الفرائض جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على هذا، فمعنى الحديث معانيه جاءت في الأدلة الشرعية، لا ترد معاني الحديث، لكن الحديث في نفسه حديث في سنده انقطاع. فإن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، الحدود العقوبات والتعازير والمحرمات لا تعتدوها لا تتجاوزوها، وجاءت الأدلة من القرآن والسنة في النهي عن تعدي حدود الله عز وجل، تعدي حدود الله عز وجل، قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كما في سورة البقرة وفي غيرها. إذن حد حدودا لا تعتدوها، دلت الأدلة على هذا المعنى، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وتحريم الأشياء جاء في الكتاب والسنة، كثير من الأمور حرمها الشرع فلا تنتهكوها، نهي عن الاقتراب من هذه المحرمات وفعل هذه المحرمات وإتيان هذه المحرمات، لأن المحرمات محدودة، أكثر الأشياء حلال في شرعنا، أكثر شيء الله عز وجل أحل لنا الطيبات، وأحل ما في الأرض لنا جميعا، وحرم بعض الأمور لحكمة عنده سبحانه وتعالى أو لأن هذه الأشياء هي ضارة بهذا الإنسان أو تؤدي إلى ضرر بالإنسان وبغيره، فحرمه الله عز وجل لحكمة ولمصلحة لهذا الإنسان، حرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. إذن أمور سكت عنها الشرع، لم تحرم ولم أيضا تفرض على الناس، ولم يأتي أيضا دليل على أنها مستحبة ومطلوبة، سكت عنها الشرع رحمة لكم أيها الناس، من رحمة الله عز وجل أنه سكت عن أشياء وتركها غير نسيان، لأن الله عز وجل لا ينسى وما كان ربك نسيا، فهي من رحمته سبحانه وتعالى سكت عن أشياء لا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عنها، لأن الأصل أنها جائزة ليست محرمة، الأصل أنها مباحة لكم، فلا تسألوا عنها لا تبحثوا عنها، عليكم باستخدام هذه المباحات إذا كانت من مما يستخدم، وكذلك أيضا أكل هذه الأشياء إذا كانت مما يؤكل، أو عمل هذه الأشياء إذا كانت من المعاملات، سكت عنها الشرع رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فهذا الحديث حديث عظيم فيه أصول أربعة جاءت الأدلة من الكتاب والسنة دلت عليها، دلت على هذه الأصول الأربعة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله، كتاب قيم ومفيد للمسلم ولطالب العلم خاصة، شرح فيه هذه الأحاديث الأربعين النووية 42 حديثا، وأضاف إليها 8 أحاديث فصارت 50 حديث، ذكرها في كتابه هذا جامع العلوم الحكم، وشرحها شرح 50 حديثا منها 40 النووية وزاد عليها. يقول في هذا الكتاب في شرحه لهذا الحديث، قال: حديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنها، أربعة أقسام فيها أحكام الله عز وجل، وذلك يجمع أحكام الدين كله، يجمع أحكام الدين كله. فلو نظر المسلم إلى أحكام الدين أحكام الإسلام فما وجدها تخرج عن هذه الأربع، إما فرائض أو محارم محرمات أو حدود من ضمن هذه الحدود المستحبات والمباحات، ومسكوت عنها أمور الناس يستعملونها يأكلونها يشربونها مسكوت عنها، سكت عنها الشرع، ليست من الفرائض ولا من المحارم محرمات وليست من الحدود، سكت عنها الشرع. فهذه أربعة أقسام قال قسم فيه أحكام الشرع أو أحكام الله عز وجل. ثم نقل قول أبي بكر بن السمعاني رحمه الله قوله: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. ثم قال ابن رجب: وحكي عن وائلة المزني، واثلة المزني، واثلة المزني أحد السلف من الأئمة، ذكر عنه أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. هذه أقوال أهل العلم في هذا الحديث، وأن هذا الحديث من مهمات الأحاديث في ديننا، وأن هذا الحديث جمع أصول الأحكام الشرعية وهي أربعة أقسامها، جمع أقسامها الأربعة وذكر هذا الحديث. ثم قال ابن السمعاني رحمه الله: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأنه أدى الفرائض وابتعد عن المحرمات ولم يتعدى حدود الله وسكت عن الأشياء التي سكت عنها في الشرع، فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. هذه كلها منقولة من كلام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث لبيان أهمية ما جاء في هذا الحديث من معان ومن نواه أيضا، لأن في هذا الحديث نهي عن تضييع الفرائض والواجبات، وفيها أيضا نهي عن تعدي حدود الله عز وجل، العقوبات والتعازير والمحرمات، وأيضا فيه نهي عن انتهاك ما حرم الله عز وجل من أشياء، حرم أشياء فلا تنتهكوها. فهذا الحديث فيه نهي عن هذه الأمور، ولذلك النهي عن هذه الأمور جاء بصيغة العموم، ومن صيغ العموم إذا جاءت النكرة في سياق النهي لا تضيعوها، إذن جميع الفرائض عامة لا تضيعوها، كل ما فرض عليكم وأوجبه الله عز وجل عليكم لا تضيعوه بغير استثناء، نكرة في سياق النهي لا تضيعوها، كذلك لا تعتدوها نكرة في سياق النهي أيضا، حدود الله عز وجل لا تتجاوزوها جميعا بغير استثناء عامة، لأن هنا النهي جاء في سياق، أو النكرة جاءت في سياق النهي، لذلك تعم من صيغ العموم. وكذلك أيضا حرم شاء فلا تنتهكوها، أيضا جاء هنا نفس الشيء، نكرة في سياق النهي لا تنتهكوها، أي أشياء حرمها الشرع لا تقربوها ولا تعملوا بها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أيضا جاءت صيغة رابعة لا تبحثوا عنها، فما سكت عنه الشرع لا يجوز السؤال عنه لا يجوز، ولذلك جاء النهي هنا في هذا الحديث وفي غيره. فالله عز وجل أوجب أشياء جعلها فرضا حتما لازما كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الواجبات التي جاءت فيها الأوامر في الكتاب وفي السنة، الأمر الإلزامي وفرائض واجبات يأثم الإنسان إذا تركها يكون آثما يستحق العقوبة يوم القيامة بتركه لهذه الفرائض واجبات، فيجب على كل مسلم الإتيان بها كما أمر الله عز وجل، ليس كما يرى هو نفسه الإنسان، لا كما أمر الله، الله عز وجل أمر بالصلاة فنصلي كما أمر، كما صلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمنا صفة الصلاة فنتعلم صفة الصلاة حتى نؤدي هذا الواجب واجب الصلاة، وهكذا الصيام والزكاة وبقية الفرائض والحج والعمرة لا بد فيها من الاتباع، كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بين هذه الفرائض لهذه الأمة، فعلينا بالاتباع، لا يتعبد المسلم على رأيه وعلى هواه، لا كما أمر الله عز وجل كما جاء بيانه من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرسها حتى نتعلم بيانه صلى الله عليه وسلم لهذا الدين، نتعلم كيف نصلي وكيف نعبد الله عز وجل وكيف نوحده عز وجل قبل ذلك. فهذا الأمر أمر لا بد أن يكون في اهتمام المسلم، فيجب على كل مسلم الاتيان بهذه الفرائض والواجبات كما أمر الله عز وجل دون ترك لها أو حصول إخلال في فعلها، أي خلل، أي ناقض من النواقض، أي فعل، أي قول يؤدي إلى عدم كمال هذه العبادة وإلى نقصانها، فعلينا أن نبتعد عنه، لأنه يكون عائقا أمام أدائنا لهذه الواجبات وهذه الفرائض. فكل ما سمع المسلم أن هذا فرض أو هذا واجب فعليه أن يعمل به، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، أيضا شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلا يتجاوز المسلم تلك الحدود إلى غيرها فيقع في أمر حرام، لأن الله عز وجل نهى عن تجاوز، عن الاعتداء على هذه الحدود، لا تعتدوها، لا تتجاوزوها، حدود جاءت في الكتاب والسنة التزموا بها، لا تتعدوها، لا تتجاوزوها وتزيدون عليها، فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها المسلم المتبع الذي يخاف الله عز وجل فيقع في أمر حرام. وذلك كالمواريث مثلا التي بينها الله عز وجل في كتابه، لا يجوز لأحد أن يتعدى هذه الحدود، هذه المواريث، وأن يأتي بقسمة للمواريث تخالف ما بينه الله عز وجل في كتابه، فيعطي للمرأة مثل الرجل في الميراث إذا كانوا من الأبناء والبنات، لا يجوز هذا، هذا هو تعدي لحدود الله عز وجل. كذلك أيضا تأتي الحدود أيضا ويراد بها ما حرم الله عز وجل، تلك حدود الله فلا تقربوها، هنا حدود الله بمعنى المحرمات، ما حرمه الله عز وجل. فعلى المسلم الواجب عليه أن لا يقرب هذه الحدود، يتعلم حدود الله عز وجل، يطلب العلم ويسأل أهل العلم ما هي حدود الله عز وجل، يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الحدود، حتى يلتزم لا يتعداها، ويتعلم الفرائض حتى لا يضيعها، ويتعلم أيضا المحرمات من الكبائر والصغائر بدليلها حتى لا ينتهك هذه المحرمات ولا يقربها. هذا هو الواجب على المسلم، الجاهل بهذه الأمور بالفرائض وبالحدود وبالمحرمات يقع فيها، هو مقصر ومسؤول عن تقصيره في تعلمه، وخاصة في زمننا، في زمننا المعاصر وسائل التعليم، تعلم أمور الدين سهلة وميسرة على الناس، فلا عذر لأحد أن يأتي جاهلا يوم القيامة، لا أعلم يا ربي، لا أعلم، لا أعرف هذه الفرائض، ليس له عذر، تستطيع أن تتعلم، العلماء كثر والكتب محققة ومطبوعة ومنتشرة، لماذا لا تتعلم، لماذا لا تتعلم دينك وتتعلم هذه الفرائض حتى لا تضيعها، وتتعلم حدود الله عز وجل حتى لا تعتدي، حتى لا تعتدي عليها، كذلك تتعلم المحرمات حتى لا تقع فيها. كم من الناس يفرطون في الفرائض سنوات ثم بعد ذلك يسأل، يقع في المحرمات ثم يسأل أنا وقعت في كذا، ما هو الجواب؟ أما لو تعلم قبل ذلك وعلم الفرائض والحدود والمحرمات لا يضيع ولا يعتدي ولا ينتهك هذه المحرمات. فواجبنا أن نتعلم أمور ديننا وشرع ربنا، وأيضا نسأل أهل العلم ونحضر مجالس العلم حتى نتعلم. قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، لا تنتهكوها، فالانتهاك هو المبالغة في طرق حرمات الشرع، المجاهرة بالمعاصي، هذا هو انتهاك. وجاءت هذه اللفظة لتدل على المبالغة، الذي ينتهك المحرمات يعني يبالغ في طرق أبواب المحرمات، يكثر من المحرمات ويجاهر بها إلى هذه الدرجة، أي أن ما حرمه الله عز وجل لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه، بل يتعين عليهم تركه، كما جاء في أحاديث كثيرة بل آيات كثيرة تنهى عن الوقوع في المحرمات، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فلا تقربوه أو فاجتنبوه أو فاجتنبوه. فعلى المسلم أن يجتنب كل ما حرم الله عز وجل ونهى عنه. ثم قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم، رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. هذا يدل على أن الأصل في الأشياء أنها حلال، في الأصل في الأشياء أنها مباحة، الأصل في الأشياء أنها طاهرة، إلا إذا جاء نص، جاء دليل من الكتاب والسنة على أن هذا حرام غير مباح، وهذا أيضا نجس غير طاهر، وهكذا. فالأصل في الأشياء الإباحة، البراءة الأصلية، عدم التحريم إلا بدليل. فما سكت عنه الله عز وجل رحمة لهذه الأمة غير نسيان، فلا يجوز البحث عنه والسؤال، لا يشتغل المسلم في البحث عنها والسؤال عنها، هي مباحة أعمل بها، كل هذا الشيء واشرب هذا الشيء، إذا كان ما تعرف أنها مباحة اسأل أهل العلم، أو وردت شبهة عندك أو اختلف الناس فيها اسأل أهل العلم، لكن الأصل أن الإنسان لا يسأل إلا ولا يبحث في الأمور التي سكت عنها الشرع، مثل السؤال الذي عن الحج، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن على هذه الأمة حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وغضب من هذا السؤال، خلاص فرض عليك الحج، خلاص حج مرة واحدة، ما جاء تحج كل عام أو كل عشرة أعوام، سكت الشرع، فرض عليك الحج حج وانتهى. فالسؤال أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث المتفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ما دام أنا سكت وما بينت لكم أنتم أيضا تركوني، لا تسألوني، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وانظروا إلى بني إسرائيل، الله عز وجل ذكر قصتهم في القرآن في سورة البقرة، في قصة البقرة أمرهم أن يذبحوا بقرة، أتوا بأي بقرة واذبحوها وانتهى الأمر، لا، شددوا على أنفسهم وسألوا نبيهم موسى عليه السلام، فالله عز وجل شدد عليهم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالمسلم لا يشتغل في البحث عن الأمور المسكوت عنها، أمور مسكوت عنها لا تسأل عنها، قد يحرم أمر من الأمور بسبب سؤالك أنت، وهكذا المسلم لا يسأل عن تحريم شيء لم يحرم، لما يترتب على هذا التحريم يأتي تحريم بسبب سؤاله، كما ثبت بيان خطورته أيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث: وبعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا تسأل الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف، هناك بعض الناس يسأل أسئلة لا يستفيد منها، ولا فائدة لها لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيتسبب في تضييع أوقات أهل العلم ووقته أيضا، هو انشغل بأمور هو غير مكلف بها فصار يسأل عنها ويضيع وقته ووقت غيره. فالله عز وجل سكت عن أشياء لم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها فلا يسأل عنها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أي لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين لم تؤمروا فيها بشيء، كالسؤال عن الأمور غير الواقعية أو التي يترتب عليها تشديدات في الشرع، لو كلفتموها لشقت عليكم، لو كانت هذه من الواجبات لشقت عليكم. هذا تفسير الآية. وأن تسألوا عنها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين نزول القرآن تبين لكم، وقد تكلفونها فتعجزون عنها، تركها الله عز وجل معافيا لعباده منها رحمة بعباده. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. نهاهم الله عز وجل عن أشياء سكت عنها الشرع، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، سألها بنو إسرائيل ومن بعدهم، سألوا أنبياءهم أسئلة فأجاب النبي على هذا السؤال ثم جحدوها، لم يعملوا بالإجابة على هذا السؤال. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أمروا بها جحدوها ولم ينفذوها، فاحذروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكونوا مثلهم. هذا تفسير هذه الآية العظيمة، وهي فيها دليل صريح وواضح على تحريم السؤال عن أشياء لا يستفيد منها الإنسان، قد يتسبب الجواب في مشقة على الناس، مشقة على السائل نفسه، يشق عليه كما شق على من كان قبلنا ممن سألوا أنبياءهم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول ابن رجب رحمه الله: وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا كحديث أبي ثعلبة وغيره. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن من شريعة الله عز وجل ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته، فالإنسان المعرض إذا ترك الواجبات والفرائض وأهملها وضيعها معرض للعقوبة من رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. من فوائد الحديث أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات، فلا تتجاوز إلى المحرمات. إذن هناك واجبات بينها الشرع، فرضها الشرع وبينها وبين صفتها وكيفيتها ومقدارها فالتزم بها، وهناك أيضا مستحبات أمر بها الشرع وبينها التزم بها لا تتعداها. من فوائد هذا الحديث أن كل ما حرمه الله عز وجل يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فكل محرم يجب اجتنابه ولو كان من الصغائر، من صغائر الذنوب، لأن الإصرار على الصغيرة يحيلها إلى كبيرة، يرفعها إلى الكبائر، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. من فوائد هذا الحديث أن ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو معفو عنه، لا يسأل عنه، لا يجوز سؤال عنه. هذه بعض فوائد هذا الحديث، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ويوفق ولاة أمور المسلمين. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.